في هذه المسألة يطول. يقول: لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع، قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. وهذه المواقيت الأصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. يقول: فصلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس. قلنا زوال الشمس ده إمتى؟ إمتى؟ لما تبدأ تميل الشمس ناحية الغروب، لأن عند الزوال بتكون الشمس عمودية، فهي تقف لحظات في هذا الوقت. فإذا بدأت الشمس تميل إلى ناحية الغروب فيدخل حين وقت الظهر. وآخر وقت لصلاة الظهر قلنا أنه حينما يصير كل ظل شيء مثله. يعني لو جبنا شيء شاخص، لو جبنا قلم وقسناه في هذه الفترة، هنجد أن طول القلم في الظل هو كطوله إيه حقيقة، وده خروج وقت صلاة الإيه الظهر ودخول وقت صلاة العصر. أول صلاة العصر يكون عند ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، اللي هو عند اصفرار الشمس. هناك وقت لصلاة العصر يسمى وقت الضرورة، اللي هو إلى قبيل غروب المغرب. فإذا دخل وقت المغرب فهنا خرج وقت صلاة العصر. طيب، لو أن رجلا فاتته صلاة فريضة ودخل وقت الغروب، يعني دخل المغرب وقت المغرب، ما كيف يصنع في صلاة العصر؟ ماذا يصنع في صلاة العصر؟ هل يصليها بعد الغروب أم أنه لا يصليها؟ علماء اتفقوا على أنه لو كان صاحب عذر يجوز له أن يصليها عند الغروب وبعد الغروب، وحتى من الممكن أن يجوز أن يصليها بعد صلاة المغرب. ولكن لنا وقفة، هل هذا هو صلاة العصر؟ وقت صلاة العصر عند غروب الشمس أو بعد غروب الشمس؟ يعني هل صلاة العصر يجوز أن تصلى بعد غروب الشمس؟ العلماء يقولون: إن كان صاحب عذر وهذا العذر يكون كنوم أو إغماء أو جنون، أما السفر فلا يجوز له أن يؤخر صلاة العصر عن وقتها. إن كان مسافرا وغلب على ظنه أنه إن لم يصلي صلاة العصر في وقت الظهر أو عند خروجه للسفر يخرج وقتها ويدخل وقت صلاة المغرب وهو في السفر، يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. لو عجز عن النزول في الطريق مثلا، يجوز له أن يجمع بين صلاتين، بين صلاة الظهر وصلاة العصر. أما إن غلب على ظنه أنه سيدرك صلاة العصر قبل دخول وقت المغرب أو قبل الغروب، فقالوا إن غلب على ظنه ذلك واجتهد وسافر ثم اتضح له في الطريق أن صلاة العصر سيخرج وقتها، لأن خلاص المغرب هيدخل، ماذا يصنع في صلاة الفريضة؟ صلاة العصر، هل يتركها حتى يصل أم يصليها في السيارة مثلا، يصليها في السفينة أو في الطائرة؟ يصليها أم يتركها حتى يدخل المغرب؟ يصليها. طيب، الأصل أن النافلة هي التي تصلى على الراحلة، أما الفريضة فكيف نقول أنه يصلي الفريضة على الراحلة، لا سيما أن الراحلة من الممكن أن تكون في غير اتجاه القبلة. قال العلماء هنا في هذه الجزئية بالذات أن صلاة الفريضة تقاس على النافلة، لأن إدراك وقتها في هذا الوقت أولى من أن تؤخر إلى دخول وقت المغرب، إلى دخول وقت صلاة المغرب، فالأولى أن يصليها على راحلته. ولكن قالوا يجتهد في القبلة ويبدأ صلاته وهو تجاه القبلة، ولا يضره التفات الراحلة بعد ذلك، والله أعلم. طيب، رجل أو امرأة كانت حائض ثم انقطع دم حيضها قبل دخول وقت صلاة المغرب، نقول بركعة، هل يلزمها صلاة المغرب صلاة العصر في هذا الوقت أم لا؟ هل يلزمها أم لا؟ ينظر هل لو اغتسلت وخرج وقت صلاة العصر تسقط عليه صلاة العصر ولا تقضيها بعد المغرب؟ طيب هل هناك وقت لتغتسل وتصلي ولو ركع من صلاة العصر أم لا؟ نقول أنها يلزمها أن تغتسل. إن أدركت وقت أو ركعة من صلاة العصر في هذا الوقت تصلي العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يعني فقد أدرك الصلاة. فهي كانت حائض، طهرت، اغتسلت، فأدركت وقتا تصلي فيه ركعة، يلزمها أن تصلي صلاة العصر. طيب لو اغتسلت وخرج وقت صلاة العصر ودخل وقت المغرب، هل يلزمها صلاة العصر؟ على الراجح لا يلزمها ذلك. صبي بلغ قبل غروب الشمس بمقدار ركعة من الصلاة، هل يلزمه أن يصلي صلاة العصر؟ نعم يلزمه أن يصلي صلاة العصر، ما دام أنه يستطيع أن يأتي بركعة كاملة من صلاة العصر، والله أعلم. ثم بعد ذلك يدخل وقت صلاة المغرب، وما يعني ما لم يغب الشفق. يقول: وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، إلى مغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. طيب هل يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب إلى قرب دخول وقت صلاة العشاء؟ يجوز له ذلك أم لا؟ فهل لصلاة المغرب وقتان ولا وقت واحد؟ على الراجح أن لصلاة المغرب كغيرها لها وقتان، الوقت الأول عند مغيب الشفق الأحمر، والوقت الثاني ما لم يغب الشفق الأحمر الأول، الثاني إذا غاب الشفق الأحمر وقارب دخول وقت صلاة العشاء يجوز له أن يصلي المغرب، يجوز له أن يصلي المغرب. القضية إن إخواننا الأصل في الصلوات أن تصلى على وقتها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة لوقتها، وفي رواية: الصلاة على وقتها. فالصلاة في أول وقت أفضل، الصلاة في أول وقت أفضل. فإن أخرها لعذر جاز له ذلك. ليس معنى أن العلماء يقولون أن الصلاة لها وقتين أو ثلاث أوقات زي وقت أفضلية، وقت اختيار، وقت ضرورة، معنى ذلك أنه يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها. لا يجوز له أن يؤخرها عن أول وقتها إلا إذا كان هناك عذر يمنعه من الصلاة في وقتها. طيب لو مجموعة من الناس كانوا منشغلون بعمل ما، وهذا العمل لو تركوه وصلوا صلاة الجماعة فات هذا العمل ووقع ضرر بسبب تركهم لهذا العمل، فإن تواطؤوا على الصلاة جماعة، يعني إن تواطؤوا على ذلك أنهم بعدما يفرغون من العمل ويصلون هذه الصلاة الفائتة جماعة ولكن في وقتها يجوز لهم ذلك. يعني مثلا لو احنا موجودين في مكان ما ولو تركنا هذا العمل لفسد ووقع ضرر عظيم، ضرر بالغ، لو أدركنا صلاة الجماعة فاتت المصلحة من وراء هذا العمل، ففي هذه الحالة نتواطأ جميعا لأن نصلي الصلاة جماعة بعدما نفرغ من هذا العمل ما لم يطل وقت الصلاة، ما لم يطل الوقت ما بين الأذان والإقامة. بمعنى هنقول باستعادة مثلا، لو أحيانا كتير جدا النساء بتسأل عن هذه القضية، إنها بتكون مشغولة في شغل البيت، الولد يبكي مثلا، لو ذهبت تصلي الظهر الآن مثلا من الممكن أن يقع ضرر على الولد، ممكن تكون بتعمل طعام مثلا، من الممكن أن الولد يتضرر، ممكن يصيب نفسه بأذى، الطعام يقع عليه مثلا أو ما شابه ذلك. فتقول أننا أحيانا أنتظر قليلا، انتظار مثلا قليلا تقعد نصف ساعة بعد الأذان، هل يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك. طيب إمتى بقى نقول لها أنت كده قصرتي وفرطتي؟ لو دخل في وقت الاختيار اللي هو بين الأفضلية وبين وقت الضرورة، لأن فيه ثلاث أوقات: أفضلية، اختيار، ضرورة. يعني لو خرجت عن حد وقت الاختيار يبقى لا يجوز لها تأخير الصلاة إلا لعذر مقبول شرعا. والأعذار زي ما قلنا زي إيه؟ زي السفر، زي النوم، زي الإغماء، زي الجنون وما شابه ذلك، دي أعذار الإنسان يعذر بها أمام الله تبارك وتعالى. فلو تواطأ الكل على أنهم يصلون الصلاة في وقت الاختيار يجوز لهم ذلك أم لا؟ يجوز، ولكن لم يكن هذا الأمر من عادتهم، ما يتعودوش على ذلك، ها؟ متعودوش على كده أنهم يأخروا صلاة عن أول وقتها، لأن هذا أول الوقت الذي فضله الله تبارك وتعالى والذي أحبه سبحانه. ثم تكلم عن صلاة العشاء يقول: فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. طبعا هنا من مغيب الشفق الأحمر معنى ذلك إن ده آخر وقت صلاة الإيه؟ المغرب. فمع آخر وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة العشاء. إمتى بقى؟ لإمتى نأخر صلاة العشاء؟ قال: لنصف الليل الإيه؟ الأوسط. في رواية عند أحمد والترمذي وأبو داود غيرهم أنه صلاها قال: ما لم يبلغ ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأول، أو صلاها بعد ثلث الليل الأول. فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذا يقول نصف وهذا يقول الثلث، كيف نجمع بين الحديثين؟ قالوا أن آخر وقت لصلاة العشاء تفرغ منها عند نصف الليل، تفرغ منها عند نصف الليل، يعني معنى ذلك تصليها قبل نصف الليل بقليل، ثم تفرغ من صلاة العشاء عند منتصف الليل تماما، ولا يجوز لك أن تؤخرها بعد نصف الليل، ولا يجوز لك أن تصليها وأنت تصليها تمكث فيها إلى بعد نصف الليل. وقالوا وقال البعض الآخر أنه يصليها في نهاية الثلث الأول ثم يفرغ منها عند نصف الليل، أو يصليها بعد انتهاء الثلث الأول من الليل. طبعا ده كله يا إخواننا يا إما للمرأة في بيتها، أو إذا كنا جماعة واتفقنا على ذلك في المكان، يعني إحنا لو تواطأنا هنا في المسجد أن نؤخر صلاة العشاء، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في فضيلة لتأخير صلاة العشاء، فهل يجوز لنا ذلك؟ إن تواطأ أهل الحي وأهل المسجد على ذلك يجوز لهم تأخير الصلاة طالما أنها تصلى في جماعة، إن لم يتواطأوا على ذلك واختلفوا فيما بينهم يبقى الصلاة على وقتها أفضل، فتصلى في وقتها أفضل من أن تؤخر إلى ثلث الليل. المرأة كذلك، هل الصلاة على وقتها أفضل، صلاة العشاء على وجه الخصوص أفضل أنها يجوز لها أن تؤخرها لثلث الليل أو لنصف الليل؟ المرأة في بيتها نقول الأولى لها أن تؤخرها، إلا إذا خافت على نفسها النسيان أن تنسى أنها لم تصلي الصلاة، ففي هذه الحال تصليها في أول وقتها، وهذا أولى لها، هذا أولى لها. أما إن اعتادت أن تصلي الصلاة بعد ثلث الليل الأول أو عند يعني القرابة من نصف الليل يجوز لها أن تؤخر صلاة العشاء، لا سيما إن كانت صاحبة عذر، والله أعلم. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. صلاة الفجر يا أخوانا في أنان، في فجر كاذب وفجر صادق، فصلاة الفجر من عند الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس يعني إيه؟ إلى وقت الشروق، وقت الشروق، ولا إلى أن تطلع الشمس قبل الشروق بقليل، اللي هو بنسميه مثلا بربع ساعة، اللي هو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ده وقت إيه؟ من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هل يجوز الصلاة في هذا الوقت؟ طب صلاة الفريضة تجوز في هذا الوقت لمن نام عنها ونسيها؟ صلاة الفريضة جائزة، أما لما نقول أنه لا يجوز الصلاة في هذا الوقت يكون صلاة الإيه؟ صلاة النافلة. فصلاة الفجر من عند طلوع الفجر الثاني الصادق إلى طلوع الشمس. ولكن أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وأتاه لما أتاه جبريل عليه السلام ليعلمه موقيت الصلاة، أتاه حينما أسفر جدا، أصفر يعني بدأ إيه؟ النهار يطلع. فكيف نجمع بين الإسفار هنا وبين الغلس؟ كيف نجمع بينهما؟ بعض أهل العلم قال أنه يدخل الصلاة بغلس ويخرج منها باسفرار، معنى ذلك أنه يطيل في صلاة الفجر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في صلاة الفجر فيقرأ من 50 إلى 100، أو من 60 إلى 100، صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 آية ل 100 آية في صلاة الفجر، فيدخل فيها بغلس ويخرج منها باسفرار. ودي طبعا هتكون على حسب أحوال الناس ومراعاة أحوال الناس، هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من كان منكم إماما فليخفف، فإن فيكم مريض وفيكم ذا الحاجة أو صاحب الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الفجر بغلس ويخرج منها باسفرار. وفي بعض الأحاديث وردت عن عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يخرجون من صلاة الفجر فلا يرى بعضهم بعضا، لا يرى بعضهم بعضا. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان له سنة متنوعة في صلاة الفجر، أنه كان أحيانا يصليها بغلس وأحيانا يصليها بغلس ويخرج منها باسفرار، والله أعلم. احنا وقفنا لغاية هنا مش كده؟ يقول: وأداء الصلاة في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ندخل في الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها، وفيه مسائل. قل: المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. يقول: عدد الصلوات المكتوبة 5، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهو مجمع عليها. وقد دل على ذلك حديث طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. والحديث مشهور للسائلينه. وحديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. طبعا ده يعضد ما قلناه إن الصلوات كام صلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. المسألة الثانية: على من تجب الصلاة؟ على من تجب؟ يقول: تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء. تجب على المسلم البالغ العاقل غير الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها 10، لحديث رفع القلم عن 3 فذكر منها وعن الصبي حتى يحتلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هنا طبعا تجب على المسلم البالغ العاقل، لأن الكافر يعني يبطل عمله ولا تقبل منه لبطلان عمله. البالغ لأن المميز لا تجب عليه الصلاة، ولكن يأمره وليه بالصلاة عند 7 سنين. وقلنا القاعدة التي ذكرها الإمام النووي، فاكرينها؟ الأمر مين يكمل؟ الأمر بالأمر. ما بتذكروش؟ واحد يطلع ورقة وتكتبوا لي أساميكم كلكم دلوقتي، أسامي الإخوة اللي قاعدة كلها. أخي طلع ورقة والورقة تمر عليكم وتكتبوا الأسامي، لأن طبعا اللي ما بيحضرليش هسقطه في المادة. إن في بعض الإخوة بتحضر بعض المواد على مزاجها، وده معهد علمي، ده معهد علمي مش بمزاجه. ومعلش أنا ما كانش من أسلوب الشدة قبل كده، ولكن هتابع هذا الأسلوب من بعد كده. معلش، حقي إن أنا اللي بيحضر لغيري يحضر لي، حقي. الإخوة اللي ما بتحضرش هسقطها في أعمال السنة إن شاء الله، إن لم يسقط في المادة كلها. فاكتبوا لي أساميكم عشان اللي حاضر ياخد أعمال السنة كاملة إن شاء الله. فهنا بنقول إن قلنا كلام الإمام النووي، محدش طلع ورقة ليه؟ طلع الإمام النووي قال إيه يا إخوانا؟ الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء. يعني إيه؟ حد يقول لي القاعدة إحنا اتكلمنا فيها. ها؟ نعم. معنى ذلك إن الأمر للولي هنا، فلو قصر لي يأثم. ليس معنى أن أنا بأمر الولي أن هذا الأمر مأمور به الصبي، يعني ليس الصلاة مأمور بها الصبي، لا، ده أنا بأمر الولي حتى يعود هذا الصبي على الصلاة، حتى إذا بلغ سهل عليه أن يصليها، سهل عليه أن يصليها. والعاقل لأن المجنون مرفوع عنه الإيه؟ تكليف. والحائض غير الحائض والنفساء، يعني معنى ذلك أن الصلاة تجب على الحائض والنفساء. ها؟ تجب الصلاة تجب على الحائض والنفاس؟ لا يا إخواننا، تجب ولكن في حال حيض النفاس تسقط عنها، ولكن تقضيها لا تقضي هذه الصلاة الفائتة. وقلنا إيه في مسألة الفوائد، قضاء الفوائد، هل يصلي فريضة مع فريضة ولا ماذا يصنع لو واحد فاتته صلوات كثيرة؟ طبعا هذا الكلام خاص بالحيض والنفاس، احنا بنتكلم على اللي فاتوا فرائض. يكسر بن النوافل، ما الدليل على ذلك؟ أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن نقصت قيل له من نافلة فتأخذ فتوضع على الفريضة. هذا القول أقوى. يقول: ويؤمر بها الصبي إذا بلغ 7 سنين. يبقى الأمر دلوقتي لولي الأمر بيأمر إليه الطفل الصغير بالصلاة عند 7 سنين، ويضرب عليها لعشر الحديث المشهور. المسألة الثالثة في شروطها، يعني في شروط الصلاة. وهنا المقصود من شروط الصلاة هنا يعني شروط صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة مش شروط وجوب. لو قلنا شروط وجوب يبقى على من تجب، إنما لو شروط صحة هيدخل فيها مين؟ الطفل المميز، لأنه لو صلى المميز صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وما الدليل على ذلك؟ الطفل المميز إذا صلى فصلاته صحيحة، حديث إيه؟ بس ده كان طفل صغير ما كانش مميز. وقالوا ان هذا خاص بالحج، بعض العلماء قال هذا خاص بالحج، ولكن لو استدلنا به في مسألتنا ينفع ولا ينفعش؟ انتم ما اتغديتوش؟ لا. طب يا جماعة اللي فوق هات لهم غدا وشاي، ده انتم لسه في اول النهار. ها، الشرط في اللغة يا أخواننا معناه العلامة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها وشروطها. طبعا الشرط يا أخواننا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود والعدم. يعني يلزم من عدمه العدم؟ لو أنا فقدت شرط من شروط صحة الصلاة تبطل صلاتي، لو فقدت شرطا من شروط صحة الصلاة تبطل الصلاة. طب هل يلزم وأنا متوضئ دلوقتي يلزمني الصلاة؟ لا يلزمني. فمن الممكن يكون الشرط موجود ولكن ليس له مقتضى الآن، فلا يلزم من وجوده الوجود. لا يلزم عشان أكون متوضئ عشان بتوضى لإيه؟ من أجل الصلاة؟ لا. ممكن واحد بيحافظ على وضوئه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على وضوء إلا مؤمن. وشروطها 9. طبعا شروطها 9 ده على مذهب الحنابلة، ده مذهب الحنابلة. يقول: الإسلام فلا تصح من كافر لبطلان عمله. الثاني: العقل فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. البلوغ فلا تجب على الصبي حتى يبلغ. الأصل أن يقول يا أخواننا التمييز مش البلوغ، الأصل يكون إيه؟ التمييز. لأن احنا بنتكلم في شروط إيه؟ صحة، وليس شروط وجوب. لو قلنا شروط وجوب هيبقى التمييز. شروط وجوب هيبقى اللي هو التكليف اللي هو بيساوي البلوغ والايه والعقل. اما لو قلنا شروط صحة هيكون التمييز وليس البلوغ. فلا تجب على الصبي حتى يبلغ. هو بيتكلم على اسنان لا تجب عليه، لا تجب عليه. يبقى الاولى انها كانت تكون فين؟ في شروط الوجوب وليس شروط الصحة. ولكن يؤمر بها 7 ويضرب عليها 10 لحديث: مروا اولادكم بالصلاة 7. الرابع: الطهارة من الحدثين مع القدرة. حدثين هي الطهارة من الحدث الاكبر والحدث. ليه قال مع القدرة يا إخوانا؟ ليه قال مع القدرة؟ إحنا اتكلمنا في حاجات ده قبل كده. ليه قال مع القدرة؟ طهارة من الحدثين، ليه قال مع القدرة؟ أيوة، لأن لو في ممكن يكون في شخص معذور صاحب عذر لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يغتسل، فيحل محل الوضوء أو الغسل الإيه؟ التيمم لرفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. تمام كده؟ فيتيمم. طيب عجز أيضا عن التيمم، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا تسقط عنه الصلاة بحال، ولكن ماذا يصنع؟ يصلي على حاله، ودي صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهورين. ده دليل أن الصلاة لا تسقط بحال على المسلم المكلف البالغ العاقل، لا تسقط عنه بحال. لا يفرق بين المرء وبين صلاته إلا الموت، لا يفرق بين المرء وبين صلاته إلا الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وطبعا في استدلال بآيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ولو أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب قلنا وأرجلكم، لو قلنا بالخفض هيبقى تأويلها إيه؟ المسح على الخفين، لأنه يقوم مقام غسل الرجلين. من خالف أهل السنة في المسح على الخفين؟ الشيعة الرافض، وقالوا يكفي إيه أن نمسح على القدمين، وهذا كلام باطل. واختلافهم مع أهل السنة يعني لا عبرة به. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب أنا لي وقفة مع إذا قمتم إلى الصلاة، قلنا هل يلزم الوضوء بعد الحدث مباشرة، ولا يلزم الوضوء عند الإقامة الصلاة، ولا متى يلزم الوضوء؟ متى يلزم؟ عند أي بقى نوجه الآية ازاي؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ وأنتم نعم إذا أردتم الصلاة وأنتم محدثون فيلزمكم الوضوء. طب من كان متوضئا هل يلزمه الوضوء على الآية؟ يلزمه؟ طب لو توضأ على وضوئه يجوز له ذلك؟ ما الدليل؟ فاكرين؟ أنتم اللي قلتوا الأدلة يوميها. لو قلنا نور على نور ساعتها وقلت لكم ما فيش حاجة اسمها نور على نور، ها أخ فيكم قال الدليل، هتلاقيه هو نفسه نسيه. طيب هتفتكروها إن شاء الله، اللي يفتكرها وقت الدرس يقولها. نعم أنا إن شاء الله أنتوا عندكم امتحان أعمال سنة، هو اتحط لكم 10 أسئلة كلها اختيار وصح وغلط وتكملة، فإن شاء الله تبارك وتعالى أنا هضع نصها من الكلام اللي أنا بقوله خارج الكتاب لأعرف اللي حاضر وذاكر، وأعرف اللي ما حضرش وما بجيش وما عبرنيش، وأعرف اللي بيجتهد أعرف. هحط نص الامتحان من اللي أنا بقوله من اجتهاداتي أنا إن شاء الله عشان كل يلزم. وطبعا هو في حاجة بقولها لكم بس بعد الامتحان إن شاء الله، حاجة ترجعوا لها للمذاكرة بعد، بس بعد الامتحان مش هقولها لكم دلوقتي. لا أنا ما بكلمش على فكرة لأصحاب المحافظة التانية ولا بتكلم عليكم، لأن طبعا بشوف الوجوه، أي نعم النظر ضعيف بس بشوف الوجوه بعرفها. في بعض الناس ما بتحضرش خالص مادة الفقه بالذات، يعني في بعض الإخوة ما بتحضرش المادة على الإطلاق، فده اللي يستوعب حضرتك من محافظة تانية مش ذنبك. عشان كده انا قلت لما لقيت العدد ده النهارده قلت اخد اساميكم كلها واحتفظ بيها، اللي غاب بقى هو حر لا يلومن الا نفسه. ومن حقي ولا مش من حقي؟ ولا انتوا ايه رايكم؟ اصل احنا لما تسهلنا مع الاخوه قبل كده حصل حاجات غريبه جدا، حصل حاجات في حاجات كتير. فان كان يعني الوضع هيبقى زي زمان هتبقى مشكله كبيره معايا انا، هتبقى مشكله كبيره جدا، فمعلش. لا لا لا لا لا، أمال أنا خدت الأسامي ليه؟ فصبر جميل، ما تقلقش أنا أجيب لك حاجات مشهورة أنا قلتها، ما تقلقش. لا ما تخافش خالص من القضية دي، أنا قصد ناس بعينها. ما تقلقش. الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولحديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر. طب يا إخواننا دخول وقت الصلاة قلنا شرط صحة الصلاة، طب لو صلى قبل الوقت صلاته باطلة. في مسألة قبل أن أنساها، لو أنا دلوقتي مسافر وصليت صلاة الظهر، أنا مسافر واعتقدت أو كان على غالب ظني أن أنا مش أدرك لا أدرك الصلاة صلاة العصر في البلد اللي أنا هسافرها ولا في الطريق، وسأصل عند المغرب يعني بعد خروج إيه وقت الصلاة، هل يجوز لي الجمع في الحضر صلي الظهر والعصر جمع تقديم تماما صليها 4 ركعات يعني يجوز ذلك؟ طب لو أني صليت الظهر وبعد صلاة الظهر مثلا بساعة طرأ السفر بعد الصلاة بساعة مثلا، هل يجوز لي مع اليقين ان انا مش هدرك صلاة العصر في البلد اللي انا سافرها او في الطريق وساصل بعد المغرب، هل يجوز لي ان اصلي العصر بعد ساعة من الظهر؟ يجوز. يجوز يجوز، هذا من باب التيسير، هذا من باب التيسير. وهذا وقت صلاة الظهر وصلاة العصر وقتهما إيه؟ وقتهما واحد يا إخواني. طيب بأي شيء يدرك الوقت؟ أدرك الوقت بإيه؟ بمعنى أنا زي ما ضربنا مثل بصلاة العصر وخلينا في صلاة العصر دلوقتي، لما المرأة ديت لما كانت حائض واغتسلت فبقي على المغرب قدر إيه؟ ركعة. فلو أدركنا الصلاة الركعة ديت صلاة العصر، هل أدركنا وقت الصلاة ولا لم ندركه؟ يبقى أدركنا وقت الصلاة. طب لو أدركت بتكبيرة الإحرام فقط، لو أدركت بتكبيرة الإحرام فقط، هل كده أدركت وقت الصلاة؟ طبعا مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. رأي الحنابلة أنه لو أدرك تكبيرة الإحرام بكده أدرك وقت الإيه؟ الصلاة. رأي الجمهور أنه، وهذا ما رجحه الخطابي رحمة الله عليه، أنه لابد أن يدرك ركعة كاملة، لابد أن يدرك ركعة كاملة. ودي الرواية الثانية عن الحنابلة، يعني في روايتين عن الحنابلة. طيب يقول ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة، برضو يعني مع القدرة، مع القدرة ليه؟ مع القدرة مع أن ستر العورة ده متيسر، ليه قال مع القدرة يا إخوانا؟ كواحد سرق ملابسه مثلا وكان في الصحراء مثلا ودخل وقت الصلاة، يعمل إيه؟ يترك الصلاة عشان يقول لنا يعني في العورة ظاهرة والعورة مكشوفة، أم يصلي؟ يصلي. طب لو كانوا جماعة كيف يصلون؟ يصلوا جلوسا؟ حد عنده قول تاني؟ ها؟ ها؟ صلوا إزاي؟ الكيفية لما يصلوا قيام، هو الإمام هيكون مكشوف العورة قدامهم. نعم؟ بالراحة واحد واحد. ها؟ يصلوا فرادة ولا يصلوا جماعة؟ صلوا جماعة في ريح بعض. مين يرجح القول ده؟ مين يرجح؟ صلوا صف واحد جماعة وهم قيام ولا جلوس؟ طب لو تقدم الإمام يصلوا جلوس ولا قيام؟ جلوس. يصلوا إيه؟ جلوس. طب وفي الحالة دي بقى الأفضل إيه؟ الأفضل يصلي الإمام في الصف، هذا الأفضل. وإيه؟ ويقف، ويقف جميعا، ويقف جميعا. طب ما هو في الأطراف يشوف الإمام؟ لا، لأنه في إيه؟ في الصف معهم، في الصف معهم. عشان كده بقول لك مع القدرة. طيب ماشي وصلك. طيب إخواننا، لو أن رجلا في ثوبه نجاسة، في ثوبه نجاسة، أيقلعه ويصلي عريانا أم يصلي وهو متلبس بالنجاسة؟ يصلي وهو متلبس بالنجاسة؟ تمام، التفصيل ده مطلوب. لو استطاع إزالة النجاسة يزلها، أنا بقولش أثناء الصلاة، قبل الصلاة. لو استطاع أن يزيل النجاسة، طب عجز عن إزالة النجاسة، يصلي بالثوب ولا يصلي عريانا؟ ليه؟ لأن ستر العورة أولى من اجتناب الإيه؟ أولى من اجتناب النجاسة. بيقول بشيء لا يصف البشرة، معنى ذلك أن من الممكن لو لبست شيئا يصف البشرة تبطل صلاتك. طب مسألة تقسيم العورة، تقسيم العورة، يلبس ملابس ضيقة ويقسم عورته في الركوع والسجود، ها؟ ده ستر العورة؟ غير ستر للعورة، وده كلام الإمام الشافعي وصلاته تبطل، لأنه قسم الإيه؟ قسم العورة. ولذلك احنا بنقول بنهيب الناس انها تلبس بناطيل فضفاضه، بناطيل فضفاضه من لبس البنطلون، لا سيما الرجال طبعا، احنا مش كلامنا عن النساء، الموازين مقلوبه طبعا. النساء دلوقتي نسال الله السلامه، يعني نسال الله السلامه والعفو والعافيه. لقوله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار، لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. ايه ده؟ واحدة حائض بتصلي؟ اذا بلغت المحيط، يعني اذا بلغت المحيط. لان واحد بقول لا يقبل الله صلاة حائض، قال لي ازاي تكون حائض وبتصلي؟ ما هو الصلاة ممنوعة، الصلاة ممنوعة وهي حائض، ها؟ معناها اذا بلغت الايه؟ المحيط. اكتب اسمها. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. بدأ يتكلم عن العورات، العورات في الصلاة، في أخواننا يرحمك الله في فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر، فرق بين عورة الصلاة وعورة النظر. إذا أردت أن تنظر للرجل يجوز أن تنظر إلى بدنه كله، ولا الشرع حد حدودا؟ حد حدودا، فقال ما بين السرة والركبة عورة، معنى ذلك أن الرجل لو كان مستور السرة والركبة أو ما بين السرة إلى الركبة يجوز أن تنظر إليه. طب هل يجوز له أن يصلي بثوب ما بين السرة والركبة وليس على عاتقه شيء؟ بمعنى إذا دخل الصلاة بهذه الكيفية الصلاة صحيحة أم باطلة؟ مذهب مين؟ لا مذهب المحدثين. المحدثين هو مشهور عن المحدثين لا يصلين أحدكم ليس على عاتقه منه شيء، ولذلك المحدثين أخذوا الحديث على ظاهره وقالوا أن لو صلى مكشوف الكتفين صلاته باطلة. قول الجمهور أن صلاته صحيحة، صلاة صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة. طيب لو لم يجد ثوبا إلا ثوبا واحدا يحط على كتفه ولا يعتذر به؟ يبقى إذن في عورة مخففة عورة مغلظة، يبقى هو يلزم أن هو يستر ليه المغلظة. طب لو ليس معه شيء إلا أن يستر القبل والدبر فقط، يستر بهما القبل والدبر. فلذلك بعض أهل العلم قال إن لم يجد ثوبا غيره يصلي والصلاة صحيحة، يعني اللي بيعتذر ما بين السرة للركبة يصلي على هذه الحال وصلاته إيه؟ وصلاته صحيحة إن لم يجد ثوبا آخر. فإن وجد ثوبا آخر ولم يضعه على كتفيه قول الجمهور أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لا مع الإثم مش مع الكراهة. اسمه ليه؟ لأنه فرط وأهمل. لو كان عنده ثوب على قول المحدثين صلاته إيه؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة. الصلاة بالفلاح حوالات ما تنفعش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عاتقه، والعاتق هنا يا أخوانا لا يقصد به كتف واحد، العاتق هنا يقصد به إيه؟ الكتفين معا، الكتفين معا. الصلاة بقى في البيت بالفنلة محملات، هتقول لي ما أنا في البيت محدش بيطلع علي، فالله أحق أن يستحيى منه. سئلت كثيرا ما أسأل أن المرأة تصلي بملابس النوم في البيت في حجرة نومها وهتغلق على نفسها وتصلي، ها ما تقولون؟ يلا يا فقهاء لا يصح. ليه؟ ما هي مستورة، هي ما حدش شايفها. ها يبقى المرأة كلها عورة فين؟ في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين على قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، إلا ما تكلم به زي ما هيجي الخلاف فيها دلوقتي إن شاء الله. طيب بالنسبة للرجل قلنا ما بين السرة للركبة إيه؟ عورة، دي عورة الإيه؟ النظر. أما عورة الصلاة فيلزمه أن يضع شيئا على كتفيه، يضع شيئا على كتفيه. هل تدخل السرة الركبة في العورة؟ الحديث يقول ما بين السرة إلى الركبة عورة، معنى ذلك هل السرة تدخل في العورة والركبة تدخل في العورة؟ المحدود تدخل؟ هي من نفس الجنس؟ أيوة ما بين، وده فهم الجمهور، قالوا ما بين السرة والركبة عورة، معنى ذلك أن السرة والركبة على قول الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة لا تدخل في العورة. أبو حنيفة يقول أن الركبة عورة، السرة ليست بعورة، ولكن أنا أختلف معه أيهما أشد في النظر، الركبة ولا السرة؟ يبقى فنحن نقول يا أخواننا نأخذ المسألة على باب الإيه؟ الاحتياط، وندخل السرة والركبة، ندخل السرة والركبة. طيب يقول والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. يبقى كل مرأة عورة فين؟ طب إلا وجهها وكفيها فين؟ في الصلاة، في الصلاة. واستدلوا بحديث المرأة عورة، يقول إلا إذا صلت أمام الأجانب أي غير المحارم فإنها تغطي كل شيء، تغطي كل شيء حتى الوجه والكفين، لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر. بالنسبة للمرأة يا أخوانا أن المرأة عورة خارج الصلاة، كل المرأة عورة خارج الصلاة، لا يجوز لها أن تظهر شيئا من بدنها لا الوجه ولا الكفين، على الراجح من أقوال العلماء، على الراجح أن المرأة كلها عورة خارج الصلاة، لا يجوز لها أن تظهر شيئا لا وجهها ولا كفيها. وكذلك النقاب اللي طالع جديد، أصحاب الكشافات الثاقبة، النساء بيلبسن النقاب، نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية، يعني تظهر مفاتنها عن طريق عينيها أو عينيها وكفيها أكثر من المرأة المتبرجة. ولذلك بعض العلماء ينكر النقاب بهذه الصفة. لا، احنا لا ننكر النقاب، النقاب واجب على المرأة، ولكن نقول النقاب بهذه الايه الصفة، لانه وصل الى محرم بهذه الطريقة، ان المرأة تظهر عينيها وتظهر كفيها وتضع المساحيق في عينيها وتضع ما يسمى بالحناء في اظافر يديها ورجليها وتمشي بهذه الطريقة، هذه فتنة اشد من المرأة المتبرجة، لان الاصل ان الممنوع من ايه مرغوب، فهذه تجذب اليها الرجال فينظر اليها كل الرجال، لا يضعها احد الا اذا نظر اليها من فوق لتحت زي ما بيقولوا، لذلك يحرم عليها لبس النقاب بهذه الايه بهذه الكيفيه وهذه الطريقه. فالمراه كلها عوره خارج الصلاه، كلها عوره على الراجح، ان بعض اهل العلم ذهب الى ان المراه يجوز لها ان تكشف وجهها وكفيها، واتفق الكل سواء من يقول بوجوب النقاب او باستحباب النقاب على أن المرأة في زمن الفتنة يلزمها أن ترتدي النقاب، اتفق الكل، يكاد يكون إجماع في المسألة، مع الذين يقولون بوجوب النقاب والذين يقولون باستحباب النقاب، اتفقوا جميعهم على أن المرأة في زمن الفتنة يلزمها أن ترتدي النقاب. أما في الصلاة فوقع الخلاف بين العلماء في مسألة الكفين، أما أيضا بالإجماع أو اتفاقا كما قال ابن قدامة بغير خلاف نعلمه، أن المرأة يلزمها أن تكشف وجهها في الصلاة، إلا إذا كانت أمام رجال أجانب أو شعرت بدخول رجال أجانب عليها يلزمها أن تغطي وجهها أيضا في الصلاة، يلزمها أن تغطي وجهها في الصلاة. واختلفوا في القفازين، اختلفوا في الجوانتي، هل يلزم المرأة أن تلبس القفازين في الصلاة؟ جماهير العلماء سلفا وخلفا أنه لا يلزمها، فالمرأة عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين. بعض العلماء ذهب إلا أن الواد اليدين عورة في الصلاة وألزم المرأة بلبس القفازين فيه، ولكن هذا لا يصح من جهة الدليل، لا يصح من جهة الدليل والله أعلم. طيب، رحمه الله، ما بقول مات ساعة الصلاة، يعني يا ربنا رحمه، دي حسن خاتمة إن شاء الله. يخرج بعض الناس من يصلي خلفه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فلذلك خلف الإمام يا أخواننا لابد أن يكون فاهم وفقيه اللي خلف الإمام، يعني الإمام يلزمه لزوما حتميا عليه أن يتعلم أحكام الإمامة، أحكام الإمامة والصلاة وسجود السهو وما شابه ذلك، ويلزم من يقف خلفه يتعلم أيضا أحكام الإمامة، حتى إذا عرض على الإمام عارض يدخل مكانه، فإذا مات الرجل والناس كلهم جهلة خلاص حزبي ممكن كلهم يخرجوا من الصلاة ويبطلوا عمله، ولا تبطلوا أعمالكم، فإذا مات الإمام في الصلاة يستخلف رجل يستخلف نفسه ليصلي ويكمل صلاته صلاة المأمومين، وإن صلوا فرادى جاز لهم ذلك، بس الأولى أن يستخلف أفضل، مش هو اللي يستخلف طبعا، الرجل يستخلف نفسه فيؤمه. أنت كنت تقول هو يستخلفهم زي ميت الجور، طبعا هذه المسألة فيها خلاف، لا قلت قول الجمهور، قلت الوجه والكفين في الصلاة على قول الجمهور، وقلت الإجماع الوجه، أما اليدين ففيها الخلاف، القدمين فيها الخلاف، وقالوا إن كانت تلبس، على فكرة أنا كنت لسه المسألة ما انتهتش، أنا لسه بكمل، لسه في حاجات كتير في مسألة العورة. إن كانت المرأة تلبس ثوبا طويلا لا تظهر منه ظهور القدمين يجوز أن تصلي به بغير جورب، طب إن كانت تلبس ثوبا قصيرا يظهر أو يظهر منه ظهور القدمين، يبقى في الحالة ديت على قول كثير من أهل العلم أنه يلزمها تلبس جورب لابتدار ظهور القدمين، على القول الآخر أنها لا يلزمها ذلك، لا يلزمها أن تغطي ظهور القدمين، وده قول الإمام أبو حنيفة. وشيخ الإسلام تيمية له كلام يقول أن المرأة يجوز لها أن تصلي بملابس بيتها، ملابس الخدمة، ملابس الخدمة بمعنى أن يفتها تلبس جلاليب البيت زي ما بيقولوا بالبلدي، يجوز لها أن تصلي بالباب البيت دوت حتى لو ما كانتش لابسة شراب، ولكن تستر إيه نحرها، لا صلاة الحائض إلا بخمار. والراجح أن ظهور القدمين للمرأة عورة، ظهور القدمين للمرأة عورة قياسا على الرأس، قياسا على الرأس. أنا عارف أن في كتير ردوا القياس ده وقالوا ما فيش قياس على الرأس، القدمين لا تقاس على الرأس، ولكن مما تعرف عليه الناس أن ظهر المرأة فيه فتنة أكثر من باطنة، فلذلك يلزم ستره، يلزم ستره في حال الإيه؟ في حال الصلاة، لأنها إذا استحت أن تظهر ظهور قدميها أمام الرجال الأجانب فالله أولى أن يستحيى منه سبحانه وتعالى. طيب، مسألة يا أخوانا بالنسبة للعورات أو النظر إلى المحارم، النظر إلى المحارم، هل يجوز للرجل أن يرى من محارمه كل شيء ما عدا أو ما عدا ما بين السرة والركبة؟ يعني رجل ينظر إلى ابنته، إلى أمه، إلى أخته، ما هو حد النظر بالنسبة للمحارم، للنساء المحارم؟ هل تستتر جميعها، تستر نفسها كلها أمام أبوها وأمام أخوها، ولا يجوز أنها تجلس بملابس تلبسها ما بين السرة للركبة وتكشف صدرها ونحرها وشعرها وساقيها؟ الجيب يجوز لأن تظهر الجيب ولا العنق؟ العنق مش الجيب. طيب، ها نسمع كلام تاني. نعم، طب عورة المرأة قلنا ايه؟ من السرة للركبة. احنا ما كلناش اصلا في حد المرأة لسه. احنا بنقول احنا بدأنا المسألة من ان انا انظر لايه من المحارم عندي، الساقين كلهم لغاية الركبتين ولا نصف الساقين؟ نصف الساقين، تمام. والذراع لغاية الايه؟ تمام. والرقبة والشعر، حد بيقول بكلام غير الاخوة بيقولوه؟ الذراع لغاية فوق هنا، يعني اسمها ايه؟ العضد، القدم، ماشي. ما قلنا لو قلنا انها تكشف نص الساق يبقى القدم مكشوف. ايه يا اخوانا؟ ولا يرى منها ما عدا ما بين السرة والركبة؟ الجمهور زي ما قال الاخوة، الجمهور انه لا يرى منها إلا ما يرى عادة، لا يرى منها إلا ما يرى عادة. إيه اللي يرى عادة من المرأة في البيت؟ الذراع، وجه، الشعر، الرقبة. ما تقوليش بقى ده أبويا، ما تقوليش ده أخويا. طب هل يجوز المرأة أن ترضع صغيرها أمام أبيها وإخواتها الذكور؟ ترضع؟ أنتم ما بتردوش ليه؟ ما احنا قلنا قول الجمهور يبقى لا يجوز لها، ودي مسألة منتشرة عند الناس كلها أن المرأة تقعد وترضع طفلها الرضيع أمام أبيها وأمام أخيها، صح؟ وفي تساهل في مثل القضايا، في تساهل. فإحنا بنقول هنا أن المرأة، نعم، أمام النساء برضو لا يجوز أنها تجلس أمام النساء وترضع صغرها أمام النساء. لذلك أنا أقول أن المرأة عورة المرأة أمام المرأة، ها، عورتها أمام المحارم، وأنا أميل إلى هذا القول. ليه بقى يا إخواننا؟ ليه؟ بيحدث هناك ما أو بيحصل هناك في بعض يعني الرعونة في المعاملة، فبيحصل هناك من الفتن ما الله به عليم. أليس هناك من النساء من تشتهي المرأة الأخرى؟ في نساء بتشتهي نساء كالرجال تماما، صح؟ أنتوا بتبصوا لي كده ليه؟ مش فيه ولا مفيش؟ عجب؟ لا موجود. الله المستعان. يبقى من باب سد الذرائع يا اخواننا نعمل ايه؟ يبقى المرأة لا ترى من المرأة الا ما يرى منها ذو المحارم واصحاب المحارم زي الاب والاخ. هذا من باب سد الايه؟ سد الذريعه، لان من الممكن يحدث حدث حسد تحسدها، والعله ليست في الحسد طبعا، العله دي مفاتن للمرأة، العله دي مفاتن للمرأة. هل يجوز للمرأة المسلمة ان تكشف وجهها امام النصرانية؟ ها؟ هدخلكم في السياسة. ما دي سياسة. ها؟ نعم؟ مين يقول غير كده؟ هل المرأة النصرانية والمرأة من أهل الكتاب تعامل كمعاملة الرجل الأجنبي؟ ما الدليل على ذلك؟ طب حد عنده قول تاني عشان نجيب دليل تاني؟ هو الراجل بيقول تكشف، ما الدليل؟ ما فيش دليل. ما يعين فيه دليل من القرآن. ها؟ لهل يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام المرأة النصرانية؟ يجوز، بس الدليل ما أعرفش. أو نسائهن، نسائهن، فهنا أطلق، أطلق الله تبارك وتعالى النساء فأشمل أهل الكتاب والمسلمات. ده قول مين؟ لا، مش قول الجمهور. قول الجمهور أن المرأة النصرانية تعامل معاملة الرجل الأجنبي. القول الثاني يجوز المرأة النصرانية تنظر المرأة المسلمة إذا كانت عفيفة، بمعنى أنها لا تصف هذه المرأة لغيرها، يبقى في الحالة دي يجوز أنها تكشف وجهها أمامها، وهذا ليس تشدد ولا تنطع. هم بيتمسكوا بدينهم أكثر مننا احنا، يعني هم عندهم لو عندهم حاجة في الدين بيتمسكوا بيها، احنا بقى نيجي ما يكونش عندنا رعونة في التمسك بديننا. يعني أيام مقتل السادات لما جه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر، كانت جنازة السادات يوم السبت، كلكم طبعا كنتوا صغيرين وممكن ما كنتوش كنتوا وصلت ايه؟ فلما جه، لما جه مصر كانت الجنازة يوم السبت. الجنازة كانت امتى؟ يوم السبت. ما بين الفندق اللي نزل فيه وبين قبر الجندي المجهول 6 كيلو، 6 كيلو. فجابوا له السيارات والموكب والمخابرات طبعا، البلد كلها مقلوبة، رئيس الوزراء الإسرائيلي. فقال لا أركب. قالوا نعم. قال لهم التوراة تحرم علي ركوب الدابة يوم السبت، فلا يجوز لي أن أخالف التوراة. ورفض وأبى أن يركب السيارة ومشى 6 كيلو. طبعا كلفت مصر دي أيامها ملايين عشان يمشي 6 كيلو على رجله في الشارع المصري، طبعا بعد الحروب اللي حصلت بيننا وبين إسرائيل. فهم يتمسكون بدينهم مع أنه على باطل، وهو يعلم بطلان دينه، يعلم تمام العلم ذلك، وما ذلك متمسك به. فأنا أتمسك بدين أنا كمان، ولا أستحي ولا أخف الله لومة لائم. أنا لو امرأة نصرانية هتصف المرأة المسلمة لا يجوز لها أنها تكشف وجهها أمامها. طب إن كانت عفيفة، عفيفة ولا تصف هذه المرأة، ودي طبعا مسألة هل نعرفها ولا منعرفهاش، مش موجودة، يبقى الأولى أنها لا تكشف وجهها. طب إن كشفت يجوز، إن كشفت يجوز مع الأخذ في الإيه؟ في الاعتبار أنها تحتاط لنفسها ولدينها. في حاجة تانية؟ ستر العورة؟ ملابس ضيقة؟ ترجعه؟ دي هتحصل فتنة شديدة، تحصل فتنة شديدة لو أنت رجعته. يعني هذا أولى، ولكن تنصحه يعني بينك وبينه، تنصحوش على الملأ، ما تقومش تقول له صلاتك باطلة. أنا مر معي مثل هذا الأمر، كنت في بلد ما فدخلنا نصلي صلاة الظهر، فوجدت 2 بيصلوا بشراط، 2 رجال. فدخلنا صلينا الظهر وطلعنا لأنهم لسه بيصلوا في ساحة المسجد في الخارج، حتى ما صلوش الجماعة معانا، كانوا بيصلوا على صوت الميكروفون. فوقفت على رأسيهما، وقفت. أول ما خلص قال لي أنا عارف أنت واقف ليه. أنا عارف. انت عشان تتكلم ان انا بصلي بالشرط. الامام فلان قال ان العوره في الصلاه كان فلان قال. فقلت سبحان الله، يعني حضرتك عارف. قال لي انا بعمل دكتوراه في اصول دين مذهب مش عارف ايه، والتاني دكتوراه في ابصر ايه. فوقفت قلت سبحان الله، انت تقول الامام يقول وانا اقول لك الائمه كثير جدا قالوا ان عوره الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ستره الركبه عوره، وانت لم تستر اصلا فخذيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ان كان الحديث لا يصح الفخذ عوره. هو في أقوال كتيرة جدا لأهل العلم، فبص طبعا لقى اللي قدامه الحمد لله بفهم، فقال لي انا بحسبك يعني هتتطول علينا وبحسبك ما عندكش علم بالقضيه، احنا فعلا اخطانا ولكن احنا حبينا ندرك صلاه الجماعه، حبينا ندرك صلاه الايه. قلت له يعني القضيه كلها ان انت المفروض تكون امام ليا انا، يعني استفيد من علمك انت، انت راجل بتعمل دكتوراه وانا الحمد لله ما عنديش دكتوراه، انت بتعمل دكتوراه المفروض انت تعلمني، تنكر عليا مثل هذه الامور، مش انا اللي انكر عليك. فللاسف في تساهل في اشياء كثيره جدا في عباداتنا يا اخواننا، في اشياء كثيره جدا من التساهل فيها للاسف الشديد، للاسف. نعم ايوه جزاك الله خيرا، دي قضيه جزاك الله خيرا. طيب يا اخواننا لو واحد صلى وانكشفت عورته وهي في الصلاه، زي فعلا زي ما اخونا بيقول يجي يسجد ظهره ينكشف، لو صلى وظهر جزء من بدنه من عورته وهو في الصلاه، حكم الصلاه ايه؟ العلماء فصلوا قالوا ان ظهر جزء من عورته وهو في الصلاه ان طال الوقت بطلت صلاته، ان طال الوقت بطلت صلاته. نعم يعني طول مده السجود، يعني هو طول مده السجود ظهرت الايه، انكشفت العوره، وكان شيئا يسيرا، كان شيئا يسيرا، انكشفت العوره شيئا يسيرا وهو فين؟ في الصلاه. ان طال الوقت تبطل صلاته، ان ظهرت العوره وكان شيئا يسيرا ولم يطل الوقت، لم يطل الوقت معنى ان هو ايه، دار عورته، لا تبطل الصلاه ان لم يطل الايه الوقت. ان كان شيئا فاحشا، إن كان شيئا فاحشا ظهرت عورته أكثر من الأول، فإن قصر الوقت بطلت صلاة، وإن طال الوقت بطلت صلاته أيضا، لأن ظهور العورة هنا إيه؟ انكشف بإيه؟ بفحش، فانكشف كثيرا، انكشف كثيرا. فنقول للشباب دول ننصحهم، الأصل لما أرى كده أقول له بعد الصلاة خلي بالك وأنت ساجد ظهرت عورتك، وده من باب الدين النصيحة، ولا يجوز لنا أن نتركه على ذلك، لأن الصلاة يا إخوانا لو دخل على كبير من كبراء أهل الدنيا، لو دخل عليه لدخل في كامل زينته، فالله تبارك وتعالى أولى بذلك، الله تبارك وتعالى أولى بذلك. والعجيب أن أنت تجد الناس متخشبة أمام الرؤساء، متخشب أمام رئيسه في العمل مثلا، ويدخل في الصلاة يلهو ويلعب ويتحرك كثير جدا في الصلاة، وللأسف الشديد الناس يعني دائما تعامل الله تبارك وتعالى غفور رحيم، وينسى أنه شد العقاب، وينسى أن في قبول للأعمال، قضية في منتهى الخطورة، والمسلمين إن استمرنا على الوضع ده الله إحنا في خطر، في خطر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. طب لو واحد كشف عورته عمدا تبطل صلاته طبعا قولا واحدا بلا خلاف. طيب السابع اجتنام النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته أي مكان صلاته مع القدرة، برضو يقول مع القدرة، معنى ذلك إن ممكن الإنسان يكون متلبسا بالنجاسة ولا يستطيع أن يزيلها، ففي الحالة ديت في الحالة دي نقول له ايه؟ نشوف بقى التفصيل لقوله تعالى ثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول او عن البول فان عامة عذاب القبر منهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تمضحه ثم تصلي فيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد أريقوا على بوله سجلا من ماء، أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. نجاسة يا إخواننا الأصل أنت بتتجنب النجاسة في الثوب والمكان والبدن. طيب لو أنا دلوقتي دخلت في صلاتي ووجدت نجاسة في المكان أو الثوب أو البدن، ما يلزمني؟ الأول إن استطعت إزالتها وأنا في الصلاة إيه؟ أزلها، إن استطعت إزالتها إيه؟ أزلها. طب إن لم أستطع إزالتها وأنا في الصلاة أخرج من صلاتي ثم أزيل النجاسة ثم أعود إلى الصلاة مرة ثانية. طب لو انا عدت الى الصلاه مره ثانيه استأنف ولا ابني على ما فات؟ استأنف يعني ايه؟ يعني من جديد. طب لو حد قال لك لا انت تخش تبني على ما فات زي الطواف، ما هي انا قطعتها من اجل مصلحه الصلاه ليه؟ طب ليه ما بنيش زي الطواف؟ ربما أنا ما قطعت، طب أنا ما قطعتش النية وطلعت فقط من أجل إزالة النجاسة، طال الوقت؟ آه دي حاجة تانية. لو سلم وخرج يبقى هو أخطأ، قطع إيه؟ يبقى يلزمه أن يستأنف، يلزمه أن يبدأ من جديد. طب ما طلع من غير تسليم، ها؟ حركة زائدة في الصلاة، ما هي مصلحة الصلاة؟ كمل يسجد للسهو، يسجد للسهو ليه؟ إلا مستدبر القبلة. أيوه وطال، يعني أنا مش هخرج، أنا شعرت بالنجاسة، هناك ماء قريب مني، فلو رجعت شيئا ما مسكت الماء وزلت بالنجاسة وأنا في الصلاة ورجعت تاني يجوز ولا لا يجوز؟ إن كان الفصل طويلا لا يجوز، وإن كانت الحركة كثيرة إذا دخل الداخل يظن أنني لست في صلاة لا يجوز، أما إن كان يسيرا وزلت النجاسة دي لا تأخذ مني وقتا يجوز. والدليل، يلا اللي قال لي يجوز بقى، لا استنى، هم اللي قالوا يجوز، ها استنى، ها ايه الدليل على اللي انتوا قلتوه انتوا الاثنين التفريق ده؟ وان انا لو هنا في الصلاة وازلت النجاسة انا في الصلاة امضي في صلاتي؟ لا انا بكلم في ازالة النجاسة، ما جاليش دخل بفتح الباب دلوقتي، انا ما بكلمش على الحركة الزائدة، انا بتكلم دلوقتي ازالة النجاسة. حدثنا علينا، حدثنا علينا، اتاه جبريل وقال ان فين عليك ايه؟ قذرا، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وضعه على شماله صلى الله عليه وسلم، فخلع الصحابة نعالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم في ذلك، قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، قال انه اتاني جبريل وقال اخلعهما فان فيهما قذرا او اذى. طيب يا اخواننا، لو انا دخلت في الصلاة ولست عالما بوجود النجاسة في الثوب أو المكان أو البدن، لست عالم، ده أعلم بوجود النجاسة، ثم تبين لي بعد الصلاة أن في الثوب أو المكان أو في البدن نجاسة، هل يلزمني إعادة الصلاة أم لا؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يلزمه الإعادة، والراجح أنه لا يلزمه الإعادة. نعم، في طبعا أقوال في المسألة، أكثر من أربع أقوال، في أكثر من أربع أقوال، يعني الراجح منها أنه لا يعيد صلاته صحيحة ولا يعيد، في قول للشافعية أنه هو يعيد صلاته مطلقا، في قول على الإمام مالك يعيد ما دام في الوقت، يعيد ما دام في الوقت، في قول رابع أنه يعيد ما لم يدخل وقت صلاة أخرى، ده يتفق مع القول الإيه الثالث، الراجح أنه لا يعيد صلاته صحيحة ولا يعيد ولا إعادة عليه. الثامن استقبال القبلة، وانتوا عندكم ايه ثاني؟ ايه؟ اصول الايمان عقيدة؟ الثامن استقبال القبلة مع القدرة، برضو قال مع القدرة، برضو قال مع ايه؟ طب ازاي مع القدرة ودي استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا احنا ما بنتكلمش على السفينة. ايه؟ لا دي حاجة تانية. ده حاجة تانية، حاجة تالتة. لا لا لا لا، هو دلوقتي بيقول استقبال القبلة مع القدرة، معنى ذلك ان هو لو ما قدرش على استقبال القبلة، المريض الذي يعجز عن ان هو يستدير الى عجز ومعهوش حد يساعده ان هو يستدير للقبلة، هل يترك الصلاة ولا يصلي، ولا يصلي على حاله؟ هنقف عند هذا الحد ان شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.